هذا هو الشريط الحادي عشر من شرح مقدمة الآج الرومية. يقول المؤلف: تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كل ما دخل ما صح أن تدخل عليه الألف واللام فإنه نكرة، مثل رجل يصح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسمى تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة، فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفت. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة، فنبدأ من الأول أو حنا في من الأول. يلا: أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل خطأ. كيف أنا أعلمك تقول خطأ؟ لأنه ما تبع في إيش؟ ما تبع إيش؟ في إيش؟ في إيش ما تبع؟ أكرمت الرجل، أكرمت الرجل العاقل. الله الله، الحمد لله أنك أخطأت أكثر من. طيب، أكرمت الرجل العاقل، الرجل العاقل، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون نعت تابع للمنعوت في الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، اعرف اعرفها. أكرم الماضي. نعم. لمي عرف. لا. نعم. لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير الرفع المتحرك. زين. أتى. أتى كرمت. نعم. ضمير متكلم مبني. نعم. تمام. الرجل. نعم. نعم. مفعول به. نعم. منصوب. نعم. مفعول به منصوب. طيب، وهل نصبه؟ على خفي فتح الظاء على شيء. طيب، العاقلة. العاقلة. العاقلة. نعت للرجل. نعت للرجل. نعم. ونعت المنصوب. نعت المنصوب منصوب. وأن نصبه. زي. طيب. جاءني الفتى الشجاع. حدك الشجاع. شجاع. شجاع. شجاع. طيب، أعرف جاءني الفتى الشجاع. جاء أترجع يعني جاء الفتى الشجاع. جاء فعل. فعل إيش؟ ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. فعل. ما. ما. زي الفتى. الفتى. نعم. لا، الفاعل ما يكون مصروف، لازم يكون مرفوع. لا، الفتى لازم يصير مرفوع. لأن الفاعل لازم يصير مرفوع. جاء الفتى. جاء الفتى مرفوع. الفتى مرفوع. فاعل مرفوع، ولا مترفع. الضمة. وين الضمة؟ مقدرة. نعم، على الألف. على الألف. نعم. منع من ظهورها. منع من استعذ. الشجاع مرفوع. نعم نعت. نعت للفتى. نعت للفتى مرفوع. ونعت المرفوع مرفوع. وعلى مترفعه. طيب يلا. مررت بالقاضي العادل. خطأ وش الصواب؟ ايش؟ حرك اللام. العادلة. ليش؟ سهولة. مررت بالقاضي العادل. العادلي الكسر. ليش؟ لأنها نعت للجار المجرور. نعت للمجرور. ونعت المجرور مجرور. طيب اعرفها. مرة. نعم. فعل ماضي. نعم. منصوب. لا. إيه. مبني. مبني. على. الفتح. لا. لماذا؟ لا. من يعرف؟ نعم. صح. الاتصال بتاء الفاعل. طيب. والتاء. لا ننتقل الأول. ها. التاء. مررت. ضمير متصل. مبني. مررت. مررت مبني على الضم في محل. نعم. بالقاضي الباء. والله نسينا الإعراب الحقيقي. نسينا الإعراب. لازم نكرر. مهمر عليك بأول كتاب. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. إيش بعد؟ وحروف الخفض. ها. وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام. الباء حرف الخفض. نعم. الخفض. القاضي. القاضي. نعم. لا. القاضي اسم مخفوض. نعم اسم مخفوض بالباء. وعلامة خفضه. وعلامة خفضه الكسر. وين الكسر؟ القاضي. القاضي آخره ياء. آخره ياء ساكنة. منصوب ياء. أين؟ مجرور بياء. مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل. صح. مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل. العادلي. العادلي اسم منعود. منعود. نعت. نعت. للقاضي. نعت للقاضي. ونعت المجرور. ونعت المجرور. مجرور مثله. وعن مجلي كسر ظاهرة في آخره. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفع أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفض أو على مجزوم جزم. تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر،

نعم لا حرف عطف، ما نقول نافية لكن هي معناها النفي، لا حرف عطف. عمرو معطوفة على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع في ضمة ظاهر في آخره. ولكن أيضا لكن حرف عطف، ولاحظ أنها لكن بالتخفيف وليست لكن، لأن لكن من أخوات إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. أما هذه لكن بالتخفيف كذا، تقول ما قام زيد لكن عمرو، ومعناها الاستدراك، معناها الاستدراك. كذلك تقول ما قعد زيد لكن، نعم لكن قام، لكن قام، فتعطف جملة على جملة، يعني لا مفرد على مفرد. في تأتي تعطف جملة على جملة وتأتي تعطف مفردا على مفرد. طيب تقول ما لبست كساء لكن قميصا، ها ما لبست كساء لكن قميصا، صحيح؟ ما بالكم توقفتم؟ ما لبست كساء لكن قميصا، ها صحيح. نقول ما لبست ما نافية، ولبست فعل وفاعل، وكساء مفعول، لبست لكن حرف عطف للاستدراك، قميصا معطوف على ايش؟ على كساء، والمعطوف على المنصوب منصوب، وانا متنصب فتحة ظاهرة في اخره. وحتى في بعض المواضع، حتى ايضا من حروف العطف لكن لا في كل موضع بل في بعض المواضع، لأنها في بعض المواضع تأتي حرف جر، كما في قوله تعالى سلام هي حتى إيش مطلع الفجر. والمؤلف رحمه الله وجزاه خيرا نبه على هذا، لأن طالب العلم يقول كيف تكون حتى حرف عطف وهي في القرآن الكريم ما عطفت؟ سلام هي حتى مطلعي، لو عطفت لقال مطلع، كيف القرآن الكريم ما تعطف؟ قال نعم، لأني أقول حتى في بعض، ها في بعض المواضع لا في كل موضع. تكون عاطفة حتى، نعم في بعض المواضع، وهي إما أن يراد بها بيان الخصة أو الشرف أو العموم، الخصة أو الشرف أو العموم. فإذا قلت قدم الناس حتى الخدم، ها في الخصة، لكن الناس المراد بالخصة هنا الدناءة، المعنى أنهم أدون من الذين قبلهم. قدم الناس حتى السادة في الشرف، أكلت السمكة حتى رأسها، ها العموم، العموم، لأن رأس السمكة موبوكة أكثر عظام، لكن هذا الرجل ما شاء الله ما شبع، فأكل السمكة ورأسها، عرفتم؟ يقال أكلت السمكة حتى رأسها، هذا حرف عطف، إذن رأس مأكول ولا لا؟ أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس لم يوكل، يعني وصلت إلى الرأس وترف، صح؟ وإلى وهذا هو الفائدة من قول المؤلف حتى في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع تكون للغاية ما تكون للعطف. نعم خلنا نقابل إن شاء الله. نعم نكمل لهم باب العطف.

وكلها تستوي في التبعية، يعني في أن ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب كلها. أما في المعنى فتختلف، فمثلا لا تنفي ما أثبت قبلها، تقول ما قام زيد لا عمرو، معنى النفي فرق، المعطوف منفي عنه القيام والمعطوف عليه ها مثبت له القيام. كذلك في باب الإضراب ما قام زيد بل عمرو اختلف، لكن كما قلت لكم المؤلف ما تعرض للمعاني إطلاقا، هم المؤلف إيش؟ الإعراب. فكل هذه الحروف العشرة تشترك في أن ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب، إن كان الذي قبلها مرفوعا فما بعدها مرفوع، وإن كان منصوبا فما بعدها منصوب، وإن كان مخفوضا فما بعدها مخفوض، وإن كان مجزوما فما بعدها مجزوم. ها كيف؟ اي نعم، لكن على كلام المؤلف. طيب ناخذ انت الان، اظن على الصف الثاني. نعم ها، هما قلنا اذا كانت متصله فهي بمعنى او، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، اقريب ام بعيد ما توعدون، يعني او بعيد. طيب الصف الثاني أظن، ها؟ الأول هنا، يعني باقي الأول. طيب من باقي؟ نعم، ها؟ إذا كان ما بعدها معادل لما قبلها فهي متصلة، وإن كان غير معادل له فليس متصلة. فهمت؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هذه منقطعة لأنها ما تعادل لقبلها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر، هل أنتم تحسون بأن هذا معادل الأول؟ ليس معادلا له. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم، هل أمرهم أمر أحلامهم معادل لقولهم شاعر؟ لا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون؟ هذه يحتمل أن تكون منقطعة أو متصلة، ولكن ظاهر أنها منقطعة، يعني أضرب الله عن الأول بأن أحلامهم لم تأمرهم ثم أثبت أنهم قوم طاغون. عندك الإعراب، أقبل زيد وعمرا، نعم سمعت كلامي؟ طيب هنا وش قلت؟ أقبل زيد أو عمر، ما قلت هكذا، ما سمعت. كيف تعرف ما لم تسمع؟ أقبل زيد وعمرا، المثال خطأ. وش الصواب؟ أقبل زيد وعمرا. أعرف أقبل فالماضي من الفتح، زيد فالمفعول الضمة والحرقات و... ميهب أهو يا أخي، وعمر الواو نعم، وأمر معطوف على إيش؟ على زيد. على زيد نعم، والمعطوف على المرفوع نعم. طيب أقام زيد أم عمرو؟ أقام زيد أم عمرو؟ نعم، الألف الاستفهام، الهمزة، الهمزة، لأن هذه همزة هي ألف. قام قام فعل ماضي مبني على الفتح، نعم زيد فاعل مرفوع بضم الظاهر على اخره. نعم. ام حرف عطف مفيد؟ ما هو لازم الفاعل، الفاعل المضارع لا تكون، ما هو لازم. حرف عطف. نعم. زيد. نعم عمرو. نعم زيد معطوف على عمرو. نعم. قام زيد أم عمرو؟ عمرو معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلى المرفوع يضم المضارع على عمرو. أحسن. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها. ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها. ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف، الهمزة واللام والألف، تقول إلى. فالقاعدة عندهم يا جماعة يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر. وإذا كانت مركبة من حرف، وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم. ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقولنا يعرف بالألف واللام، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهمزة. على كل حال هذه ما نفذ. إذن تقول رأس مضافها. نعم. عندنا رابع الصف الثاني. الصف الثاني ها عندك. يلا فهم الطلبة درس النحو حتى عبد الرحمن. هذه مفعول ماضي. نعم. مبني فعل. فهم فعل. لا تفشلنا بهالمثال. فهم فعل ماضي. مبني. مبني. مبني على فعل. نعم. طلبة فاعل مرفوع لام مفعول ضم الظاهر على آخره. نعم. النحو. لا درس. درس. درس. درس مفعول به. نعم. منصوب على تصويت ضم الظاهر على آخره. نعم. حتى. درس النحو. النحو وهو مضاف، والنحو المضاف إليه. مضاف إليه مجرور وعلامة جره. مجرور بإيش؟ مجرور بالإضافة. نعم. علامة جر الكسر الظاهر على آخره. نعم. حتى حرف عطف. نعم. حتى إيش يجيب؟ حرف عطف. حتى عبد الرحمن. إيه حتى عبد الرحمن. جر حتى الله. عبد الرحمن. لا لا. حتى حرف عطف. نعم. عبد الرحمن. نعم. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف. عبد. هنا. عبد معطوفة على. معطوفة على. معطوفة على النحو. لا. فهم الطلبة درس النحو. معطوف على الطلبة. على الطلبة. والمعطوف. والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. الرحمن مضاف إليه. نعم. مجرور على متجر الكسر الظاهر على. تمام. ما مررت بزيد بل عمر. ما نافية. نعم. مررت مررت على الماضي مبني على السكون اتصاله بضمير متحرك. الرحمن. نعم. والتاء فاعل مرفوع علامة خطأ. ما هنا شيء من الضمائر قال مرفوع أو منصوب أو مجرور أبدا. كل الضمائر يا جماعة ما يقع فيها مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. حتى ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم على ضم مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم. الباء حرف جر وزيد اسم مجرور وباء علامة جر الكسر الظاهر على طول. نعم. ولا عمري. لا ما هذا مثال. مشكلة هذه طالب يعطى مثال وينسى مثال. يلا يا أخي. ولكن عمري. لا ولا عمري. لا بل عمر. بل عمر يلا. بل حرف عطف. نعم. وعمر اسم معطوف على زيد. نعم. ومعطوف على المجرور من الجرور وهذا جر القصة الظاهر على آخره. نعم أحسنت. إذن فأباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل. أكرم فعل ماض مبني عن مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه لم يحطها على آخره والفاء حرف عطف. وأباه أبا معطوف على زيد منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأبا مضاف والهم مضاف إليه. كمل. أباه مضاف إليه مبني على. طيب ألف هنا. هذا بالنسبة للمعنى. أي وش معنى وش تفيد؟ التعقيب. ها؟ التعقيب. الترتيب. والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ هذا بالمثال لكن ها؟ بالمثال. مثل ما يسكن الأب. قلت إذا فأبا. على التعقيب. هو التعقيب. طيب كيف التعقيب؟ الأب والابن. نعم. نعم. نعم. ما يصير. هكذا بالمثال. الأب قبل الابن. نعم. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه. أبدا. لكن أنت أكرمته أنت. ها؟ أنت أكرمته. ها يعني الإكرام هذا. ما هو بالوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى فإما منن بعد وإما فداء. فاء حسب ما قبله. نعم. وإما حرف تقسيم وعلى رأي المؤلف عطف. ها؟ حرف عطف على رأي المؤلف. نعم. منن. لا قصد الأولى فإما منن. منن إيه؟ فإما منن. آه منن مفعول به مثال محذوف دعاء منصوب على نصب الفعل. وش تقدير الفعل المحذوف؟ نعطيكم أو نعطيكم منن. إيش؟ ها؟ ما يستقيم المعنى. فإذا حتى إذا أتقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد. يعني تلقوا. تلقوا منن. يمن الله عليك. ها؟ منن من عليك. شو؟ منن من عليك. إذا من المصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمنوا من. طيب مفعول به منصوب مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب على نصب فتح الضاء الواو حرف عطف وإما حرف على راجح تفصيل على القول الراجح وعلى المؤلف عاطف. نعم فداء فداء مفعول به مفعول به منصوب أو مفعول مطلق طيب مفعول به لإيش؟ لفعل محذوف تقديره أو تأخذ وإما أن تأخذ فداء. طيب يلا بخاري أنت الوقت. عليا وأخاه نعم أكرمت فعل فعل وفعل. طيب أكرمت عليا فصل أكرم فعل واو الجر سكون الصلاة ضمير رفع متحرك نعم وضمير رفع ضمير متصل بها الضم متحرك فعل عليا فعل منصوب نعم الحضار على آخر وعلى نصبه الحضار على آخر ها الحضار على آخر نعم أكرمت عليا وأخاه الواو حرف عطف نعم وأخاه أخا معطوف على علي معطوف على منصوب منصوب وعلامة نصبه بالفتحة نياب الألف نياب عن الفتحة إنما الأسماء الخمسة هو مضاف والهاء ضمير مصدر من الضم في محل جر بالإضافة. طيب صحيح ما دام وصلنا إلى إكرام علي وأخيه ننتهي. التوكيد التوكيد تابع للمؤكد للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأكتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد بالهمز والتوكيد أفصح لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها مع أن الشائع عند الناس التأكيد بالهمز لكن الشائع غير فصيح في اللغة العربية الفصيح في اللغة العربية إيش؟ توكيد بالواو والتوكيد معناه التقوية معناه التقوية والتثبيت فيقال مثلا وكد الحديث أو أكد الحديث ويقال وكد الخبر أو أكد الخبر وما أشبه ذلك إذن هو التقوية. والتوكيد تابع للمؤكد في الإعراب قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تابع له في كل هذه الأشياء وله ألفاظ مخصوصة له ألفاظ مخصوصة معينة في اللغة العربية وتعيينها علم بالتتبع والاستقراء. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون بألفاظ معلومة بألفاظ معلومة علمت بماذا؟ بالتتبع والاستقراء وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصر. النفس والعين يؤكد بها المفرد والجمع والمثنى تقول جاء زيد نفسه نفسه جاء الرجلان أنفسهما جاء القوم أنفسهم هذا التوكيد يقوي لأنك إذا قلت جاء زيد فالخبر يفيد أن زيدا جاء

لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب التوكيد يوافق المؤكد في نعم في رفعه نعم وتعريفه لا ما فيها تنكير في رفعه يعني إذا كان المؤكد مرفوعا فالمؤكد مرفوعا كان المؤكد مرفوعا إذا كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا إذا كان مجرورا كان المؤكد مجرورا إذا كان معرفة كان المؤكد معرفة كان المؤكد معرفة. واختلف النحويون هل تؤكد النكرة أو لا، فقال بعضهم لا تؤكد وقال بعضهم بل تؤكد. وظاهر المؤلف كلام المؤلف أنها لا تؤكد لأنه لم يقل إيش وتنكيره. طيب ها لما هي موجودة عندنا مشروحة ما هي موجودة. طيب نأخذ الآن تمرين على هذا الشيء. أكد زيدا، أكد زيدا، هات مثال فيه تأكيد زيد. جاء زيد نفسه. نفسه ولا نفسه؟ نفسه. نفسه أعربها. جاء فعل ماضي يمنع الفتح. نعم. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على فعل. نعم. نفسه نفسه جميل. نفسه نفس. نعم. توكيد. نفسه توكيد. نفس توكيد لزيد. توكيد لزيد. نعم. نفس مضاف. وأصبر. وتوكيد المرفوع. توكيد المرفوع مرفوع. نعم. نفس مضاف. وعلى مترفعه. على مترفعه الضم الظاهر على خير. نعم. نفس مضاف والهاء مرادف. نعم. مبني على الضم. مبني على الضم. في محل جر. طيب. الأخ. الأفغان. نعم. أكد أكد محمد بالعين. إيش؟ لا لا هات مثال، هات مثال مؤكد فيه محمد بالعين. مثلا ضرب زيد نفسه. لا محمد محمد. طيب. ها. ضرب محمد نفسه. لا. أنا قلت بالعين. قام محمد. ها عينه. قام محمد عينه. عينه. طيب أعربها. نعم مبني على الفتح. نعم محمد فاعل. نعم مرفوع. نعم رفع وضم. نعم وفي عينه. عينه عين عين مضاف. لا لا قبل قبل ان تقول عين مضاف. عين توكيد. التوكيد لمحمد. نعم مضاف. اصبر. وتوكيد المرفوع. وتوكيد المرفوع من شان اي مؤكد وهو مرفوع. نعم هذا مضاف. اصبر اصبر. وعلى مترفعه. على مترفعه نصب. ايش لا مرفوع رفع رفع على ضم. على مترفعه الضمه على اخره. عينه الضمه على اخره. عين مضاف. عين مضاف مضاف اليه. الها في محل الجر. اصبر. عين مضاف ولها مضاف اليه. هذا مضاف على مضاف اليه بدلا من مبني على ايش. مبني على عينه. عينه نعم في محل. في محل الجر. تمام احسنت. هات القوم مؤكدا بكل. نعم رايت القوم كلهم. طيب اعربه. رايت فعل وفاعل. راى فعل ماضي. التاء ايش؟ التفاعل. طيب مبني في محل كيف جر الفاعل مرفوع ولا مجرور؟ محل رفع. القوم نعم مفعول به منصوب. نعم كلهم كل توكيد توكيد لإيش؟ كل توكيد لكل ما أسمع للقوم. وتوكيد المنصوب القوم نقول كلهم توكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه كل علامة نصبه فتحة. طيب فتحة ظرف آخر كل مضاف الهاء والهاء مبنية على الضم في محل والميم علامة الجمع. طيب أكد يا عبد الرحمن داود أكد جمعا بأجمع. أعرف نعم نعم أجمعين جمع مذكر ولا ملحق؟ ملحق يعني ما له مفرد. طيب صحيح يا جماعة. طيب وكل وأجمع هذه أصول توابع أجمع ثلاثة أكتع وأبتع وأبصر فتكون الألفاظ كلها كم؟ سبعة. أربعة وثلاثة سبعة تكون سبعة. هذه الألفاظ تتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض والتعريف والأمر فيها واضح. ولذلك الآن نأخذ الإعراب الدوري وأظن واقفين على الصف الثالث ثاني. طيب زين النفس والعين واضح. نفسه يعني هو نفسه عينه يعني هو عينه وكل معناها العموم أجمعين أيضا معناها العموم أكتع وأبتع وأبصر بمعنى أجمعين. طيب من على بندر؟ لا على المكان حقه يعني على المكان بندر إيه. والحال له حكم المحل. يلا يا بندر قرأت الكتاب قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ نفسه. ها؟ نفسه. قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ نفسه. ها؟ أنا أريد أن أؤكد الكتاب. نفسه. ها؟ نفسه. نفسه. اعربه. قرأت قرأ في الماضي مبني على السكون لاتصال الضمير رقم متحرك والتاء الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كتابة. نعم والفاعل نعم ايش والفاعل التاء إيه نعم في محل رفع فاعل. نعم كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على كتاب مضاف مبني عقيل مضاف إليه. لا نعم مضاف نعم وابن مضاف نعم وابن مضاف أصبر مجرور بالإضافة نعم مجرور بالإضافة نعم وابن مضاف أصبر كمل نعم وابن مضاف أصبر كتاب مضاف وابن مضاف إليه نعم وابن وعلم جره مجرور بالإضافة نعم وعلم جره الكسر الظاهر على الأخير نعم وابن مضاف وعقيل مضاف إليه مجرور على مجرد كسر الظاهر على نعم نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. نفس المضاف والهذا من التصل مبني على السكون في محل. على السكون؟ نعم. على السكون؟ نعم. نفسه. نفسه. ها؟ نعم. على الضم في محل. في محل جربي الضم. طيب. بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم في السوق. نعم. جاء فعل ماضي لابن عفت لم حلم من اتت حضر العقل والقوم فاعل مذكور على مفرده الظن الظاهر على العقل انفسهم انفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المفروع المفروع مثله وهو مضاف والهاء مضاف اليه مجرور ومن أطلق الحجر بالإضافة والمين لا يوجد. أحسن. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المتاعل. نعم. مرة في الماضي مبنيا على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر والقوم اسم مجرور والبحر جر ولا بي حرف جر الب الب نعم ليش لان حرف واحد اذا كان حرف واحد قال باسمه. نعم احسنت. البحر جر والقوم اسم مجرور وعلامة بالباء بالباء نعم وعلامة جره على الكسر الظاهر على اخره انفسهم انفسهم توكيد للقول توكيد المجرور مجرور وعلى امتره الكسر الظاهر على اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر بالاضافه. نعم. والميم والميم الجر علامة الجر. طيب أعتقت العبد كله. يصلح أفضل المثال أنتم لا تأخذون على طول. أعتقت العبد كله. كله ليش؟ أعتقت العبد كله. كله هذا اللي نقول الآن يعني يصلح المثال. إيش تقولون يا جماعة؟ يصلح هو العبد واحد. لا بس رجعت يتجزأ. لكن الناس قد يتجزأ. طيب نعم. صح. طيب مررت بالقوم أبتعيد. ها؟ أجمعين لا أنا أقول أبتعيد. ما تظن؟ لا يصح. لا يصح. جزما. ليش؟ لأنه قدم من يعني قدم أجمعين أبتعيد وأبصعين. وأبتعيد. أي نعم. أحسنت. أعرف هذه الأجمعين. نعم. أجمعين توكيد. هذه الجملة كلها. كل الجملة. نعم. رأيت القوم. نعم. رأيت القوم أجمعين. نعم. رأيت القوم أجمعين. كل واحد بس الأول هي منصوبة. رأيت القوم أجمعين. رأيت قاء الفعل الماضي مبني على الفتح. رأي. مبني على السكون اتصاله بالتاء. بضمير رفع المتحرك. أحسن. نعم. والتاء والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. أحسن نقول ضمير ضمير مبني. أقول التاء ضمير مبني. أحسن. التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. القوم نعم مفعول به مسؤول فتح الظاهر على آخره أجمعين توكيد للقوم منصوب بالياء